هنا القاهرة. أما البحر في أحشاء ذي الدر كامل، فهل سائل الغواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في مكة المكرمة ولد الشاعر محمد حسن فقي عام 1914. تعلم في مدارس الفلاح في مكة وجدة، وعمل مدرسا للأدب العربي، ثم أسهم في تحرير صحيفة الحجاز ثم جريدة البلاد، وكان أول مدير للمؤسسة البلاد الصحفية. ثقف نفسه بنفسه ووسع معارفه بالاطلاع على كتب الأدب القديمة والحديثة وكتب التاريخ والفلسفة وغيرها. من دواوينه الشعرية قدر ورجل ورباعيات، والأعمال الشعرية الكاملة في 800 مجلدات. ومن مؤلفاته الأدبية نظرات وأفكار في المجتمع والحياة. وهذه هي مصر وترجمة حياة ومذكرات رمضانية وفيلسوف. يقول محمد حسن فقي في قصيدة عنوانها في ظلام التيه: تبدلت الحقيقة في خيالي فليست مثلما خطرت ببالي، وكنت أظنها ماء زلال فكدت أغص بالماء الزلال، وصرت عن جلامدي فاستبانت خطايا وما استبانت في الرمال، فما أدري أحمد شر حال لأسعد أم أذنب خير حال. دلفت إلى الحديقة والدوالي تئن بها، فأقترب للدوالي والدوالي دمع دالية وهي شجرة العنب. ينير البدر رقعتها وحيدا تزخرفها السحائب بالظلال، مشيت بها فأسكرني عبير يقود المنتشين إلى الجمال، وقفت مفكرا فإذا بطير يرف علي من قمم الجبال، وثم رأيت في الأجواء مصرا وهو عينان تومد كالنصال، يتيه كأنه قد عز حتى تفرد في الفضاء بلا مثال. رآه الطير فاستخزى وأنسى كأن قد عاد يرصف في الحبال، تخوفه كأن الموت حتم عليه فليس يطمع في المحال. فاستمد فلا تردي لصاحبه السلامة في النضال. الشاعر السعودي محمد حسن فقي في قصيدته في ظلام التيه: لقد غال الفرائس حين أضحى فعاد فريسة قبل الزوال، وغال النسر في الأجواء حينا أكان يشك في ضيق المجال، وشاهده امرؤ يمشي الهويبة ويسرح بين أودية الخيال، إذا أيامه ذهبت هباء فما حفلت بجدواه الليالي، مضى وغدا هباء في هباء وظل الدهر يضحك للمآل. ويقول محمد حسن فقي في قصيدة أخرى هي مرارة الذكرى: مشى في ركاب الحب جزلان في الضحى، وأمسى وما يشفيه إلا الترقب، وكيف تريدين التجلد من فتى يا روحه من جرحه تتسرب، وشتان قلب في الحياة منعم وقلب شقي بالحياة معذب، وشتان ما بيني وبينك صائد يخيب وظبي نافر يتهرب، وتنسان ما أنسى كما قلت لحظة أعادت جديدي في الهوى وهو مقصد، رأيت الرضا فيها يروح بوجهه كما لاح في وجه السماوات كوكب، لقد عشت مع القاسي الصاب مشربا وهذا النمير العذب يسقي فأشرب، وهذا الجمال العبقري يثيرني ويرفض مهري بعد أن كاد ينضب. Thank you.